إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نحس منقعد. وامشي مع هذه القصص والعقوبات العظيمة إلى قول الله تبارك وتعالى في آخر الأمم في قوم فرعون، ماذا قال؟ أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة بالزبر أم يقولون نحن جميع منتصر؟ والجواب على قولهم هذا سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. ثم ذكر أن المسلمين يسحقون في النار على وجوههم ويقال لهم ذوقوا ما استقر، لأنه يخاطب قوما عتاة مستكبرين يحتاجون إلى مثل هذا الأسلوب الغليظ. أما الغالب هذا بالنسبة للأسلوب الغالب في المكي قصر الآيات وقوة المحاجة، لأن غالب المخاطبين معاندون مشاقون فخوطبوا بما تقتضيه حالهم. أما المدني فبالعكس، الآيات طويلة والأسلوب سهل لين، لأنه يخاطب قوما مؤمنين مقبلين على القرآن الكريم وتلقيه بالقبول. ينصح ويقال ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يبتدئ الخطبه بالحمد والثناء. لو كان الحال مناسب ولو كان مناسب يسلم الايات بعد الحمد والثناء. او الهلال المميز الذي بعثت الحق الى صالح على انها هي زائده، لم ينزل القران تصديقا لقوله انها ذلك. لماذا لم يقع عليه؟ لان القران نزل مبين للحكم ليكون عاما لجميع الامه. نعم، لكن الرسول ما أقام عليه الحد لما جرى اللعان بينهما، ما أقيم عليه الحد استبدأ أن الله ما قال إنه صار. أنزل الله بيان حكم هذه الآية، حكم هذا القتل. ولو قال ما قال إنه صادق كما قال في قصة المنافقين يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخزين العز من العذاب. الآن القضية وقعت، رجل رمى زوجته بالزنا وهو صادق في ذلك كما أقصد، فنزلت الآية تبين الحكم ولم يصدق الله عز وجل، ما صدقه ولا كذبه، قال حكم هذا أنه يلاعن الزوجة. نعم تنزل البينة. نعم بالنسبه للبينه اي بينه الذي يجد رجلا على زوجته. نعم الذي يجد رجلا على زوجته وقتله، قالوا ان الزنايات البينه يفسد. نعم البينه يعني ايش هي بالضبط؟ يشهدون بانهم راوا هذا المراه هذا الرجل على المراه. نعم لا ما في هي الان قد تكون مكرهه، والبينة أن يأتي بشهود يشهدون بأنهم رأوا هذا الرجل المقتول على هذه المرأة التي هي زوج القاتل. نعم أويمن هل

كما في حديث أبي طلحة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن ينادي إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. هذا نجاسة حسية أو معنوية؟ حسية. وكما في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى حاجته فأتاه عبد الله بن مسعود بحجرين وروثة فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها رجس أو قال رجس. هذه نجاسة حسية. أما النجاسة المعنوية فمثل قول الله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور، اجتنبوا الرجس من الأوثان. هذه نجاسة حسية أو معنوية؟ معنوية، لأن الأوثان حجر أو شجر أو ما أشبه ذلك من الأشياء الطاهرة. ومثل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، أي نجاسة معنوية. هذه الآية إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، معنوي أو حسي؟ نعم، لا معنوي وليس حسيا، معنوي وليس بحسي. وجهه أن كلمة رجس خبر عن كل ما سبق، الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، فلا يصح أن نقول هي بالنسبة لواحد منها رجس حسي وبالنسبة للآخر رجس معنوي إلا بدليل. ثم إن الرجس هنا لم يطلق بل قيد، فقيل فيه رجس من عمل الشيطان، فهو رجس عملي وليس رجسا حسيا. وبهذا التقرير تبين أن من استدل بهذه الآية على نجاسة الخمر نجاسة حسية فقد أبعد النجعة وخالف ظاهر الكلام. وقول فاجتنبوه، اجتنبوا إيش؟ أي كل ما ذكر لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فأنتم منتهون. ذكر الله عز وجل أن اثنين من هذه الأربعة توجب العداوة والبغضاء، وهي إيش؟ الخمر والميسر. وسكت عن الأنصاب التي هي الأوثان، وعن الأزلام التي كانوا يستقسمون بها سكت عنها لأنها لا توجب العداوة والبغضاء، إذ أن الأنصاب وهي الأصنام يتضرر بها من عبدها ولا توجب النزاع بين الناس، وليس هناك عقد حتى يقال أنها توجب العداوة بين المتعاقدين. وكذلك الأزلام هي عبارة عن أقداح جمع قدح، وهو ما يكون في السهم يستقسم بها العرب إذا هم الإنسان بأمر وتردد فيه استقسم الأزلام ووضعها في كيس، أحدها افعل، أحد الأقداح افعل، والثاني لا تفعل، والثالث ليس فيه شيء. إن خرج افعل، نعم فعل وأقدم وقال هذا خير، وإن خرج لا تفعل أحجم وترك وقال هذا شر، وإن خرج ما الذي ليس فيه افعل ولا تفعل أعاد الاستقدام مرة أخرى. أبدل الله الأمة الإسلامية عن هذا الاستقسام بصلاة الاستخارة التي هي عبادة ولجوء إلى الله عز وجل فيصلي الإنسان ركعتين ثم يدعو بدعاء الاستخارة. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله، لأن من ابتلي بالسكر والعياذ بالله غفل عن ذكر الله وصار لا يسقو من فعل إلا تلبس بالآخر لأنه يربطه. وعن الصلاة وعطفه هنا على ذكر الله من باب العطف، من باب عطف الخاص على العام، وإنما خصها بالذكر لأهميتها، وإلا فإنها لا شك أنها من ذكر الله عز وجل. فهل أنتم منتهون؟ يعني فبعد هذا البيان هل تنتهون أو لا؟ وهو استفهام بمعنى الأمر، أي فانتهوا، لكنه أتى بصيغة الاستفهام لتوبيخ من لا ينتهي عن ذلك مع سماعه لأضراره. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، احذروا إيش؟ مخالفتهما، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين وأنه لا حساب عليه من قبلكم، لأنه بلغ عليه الصلاة والسلام. في هذه الآيات فوائد كثيرة يهمنا، منها ما يوجد الآن من الأطياب في الأسواق التي يقال إن فيها مادة الكحول الأثيل المسكر، هل تدخل في هذا في هذه الآية أو لا تدخل؟ نقول تدخل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الخمر بأنهما أسكر، فقال كل مسكر خمر، كل مسكر خمر. وهذه الأطياب بعضها إيش؟ يسكر. فهل قوله فاجتنبوه أمر باجتناب السكر من هذه الأطياب، أو أنه أمر مطلق؟ نعم، الاحتياط أن نجعله أمرا مطلقا، وأن نجتنب هذه الأطياب التي تسكر، سواء كان ذلك في البيع أو الشراء أو التطيب بها أو غير ذلك، لأنه قال فاجتنبوا. ويحتمل أن يقال إن قوله فاجتنبوه أي اجتنبوا شربه، بدليل قوله إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، وهذا لا يكون في البيع والشراء وما أشبه ذلك. ولهذا نرى أن الورع اجتناب هذه الأطياب، ولا سيما التي يركز الناس فيها على الإسكار أو على السكر بها، يجتنبها لا يتطيب بها، لكن إذا دعت الحاجة إلى استعمالها لتعقيم الجروح أو ما أشبه ذلك فلا بأس. ترتيب القرآن. نعم، وقت الأسئلة. كيف؟ وقت الأسئلة جاء. جاء الأسئلة. سمعتها؟ نعم. لا تقرأ الصلاة وأنت تقرأ. المهم أول قال أدعو إلى سبيل ربك، لماذا؟ نعم نعم. تتدابرج معه شيئا فشيئا. بهذه الآية وحديث معاذ أمره أن يدعوها من التوحيد ثم إلى الصلاة ثم إلى الزكاة. أين تدخل الاستقسام الأزلام؟ الصورة مختلفة لكن المعنى واحد. شراه نعم. الأمة هي أمة واحدة من أولها إلى آخرها، ولهذا نجد الله عز وجل يعيب على اليهود ما صنعه أباؤهم أجدادهم من التمرد. أما نحن فإن القرآن تم بنزول الرسول عليه الصلاة والسلام، فلن يصل إلينا إلا جملة واحدة، لكن الاعتبار بالأصل سليم. ايش اقول لهم فلهم يا شيخ؟ نعم هذا تكتب التبويب الموعد. نعم في الواقع فالناس اليوم انهم اكبر ما يكون عليهم الصلاه، فكثير من الناس ممكن ولهم وهي متفق عليها انها اهم ما يكون في شعائر الاسلام. نعم ما ادري ايش يقول يا شيخ. الحج عندهم هو النفوس من الصلاه، والصيام هو عليهم من الصلاه، ادري ايش يقول. لا أظن الصلاة أثقل عليهم من هذا. أقول الصلاة أثقل عليهم من أثقل عليهم من الصيام ومن الحج. وهي أهم ما يكون. وهي أهم. هذا المشكل، هذا من قلب الأمر. ألا أن الشيطان حريص يصدهم عن الصلاة التي هي أهم شيء من ذكر الله. أهم شيء في ذكر الله هي الصلاة. كما في الآية يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فالشيطان يريد أن يثبطهم عن هذا الأهم. نعم نعم. ايش لا هذا يحتمل يعني ما هو 100% بين. اذا تتبع الانسان وصارت بسند صحيح قبلت، والا فالاصل ان السورة المكية كلها مكية كل آيات، وأن السورة المدنية كل آياتها مدنية، فهذه الاستثناءات التي تذكر غير مسلمة بها حتى يتبين أنها بسان صحيح. نعم. بالنسبة للطيب الذي فيها الكحول، إذا كانت نسبة الكحول قليلة بحيث لا يسكر، فهل يكون هذا جائز؟ بلى، إذا كانت نسبة الكحول قليلة في حيث لا يسكر كثيره فهو حلال ولا أشكال فيه. نعم. ترتيل القرآن هل يجب يشبه الترتيل في التجويد؟ قل التجويد لا يجب. يجوز الإنسان أن يقرأ القرآن غير مجود ما دام نطق بحروفه وحركاته، فإن التجويد عبارة عن تحسين الصوت في القرآن. وهل جائز لحن؟ ها؟ لا اللحم ما يجوز. يجوز ما يجوز تقول الحمد لله رب العالمين. ها؟ تحسين الصوت التحسين لها طيب. الرسول عليه الصلاة والسلام أثنى على أبي موسى الأشعري قال لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، فقال لو علمت يا رسول الله أنك تستمع لحبرت ولك تحبيرا. وأما أن يجعل بوقا في فمه وهو يقرأ فهذا خلاف السنة. نعم. هناك يستعمل أيضا في تلحين الأغاني، فهذا من يعني يدخل في تحسين الصوت أيضا؟ لا يا شيخ ما أعظم عليك. لكن يا شيخ يعني الإنسان يخشى على القراءة هذه. ها؟ الإنسان يخشى على القراءة هذه أكثر. نعم. لتكون يعني على الإيقاعات هذه. Thank you.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: تجوز قراءة هذه قبل هذه، وكذا في الكتابة. ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة رضي الله عنهم في كتابتها، لكن لما اتفقوا على المصحف في زمن عثمان رضي الله عنه صار هذا مما فصار هذا مما نعم مما سنه صار هذا مما سنه الخلفاء الراشدون. وقد دل الحديث على أن لهم سنة يجب اتباعها. بسم الله الرحمن الرحيم. ترتيب القرآن، هناك أربعة أنواع من الترتيب. أولا ترتيب الحروف في الكلمة، والثاني ترتيب الكلمات بعضها مع بعض، والثالث ترتيب الآيات بعضها مع بعض، والرابع ترتيب السور بعضها مع بعض. هذه أربعة أنواع، لكننا لم نذكر النوع الأول لأنه لا أحد يتجرأ عليه. فالنوع الأول لا شك في تحريمه، وهو مخالفة الترتيب في الحروف في الكلمة الواحدة، فإن ذلك بالنص والإجماع غير جائز، لأنه تحريم كل الكلم عن مواضعه. والثاني ترتيب الكلمات بعضها مع بعض، فهذا على القول الراجح توقيفي، لا يجوز تقديم كلمة في آية على كلمة أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تلاه كذلك ونزل عليه كذلك، فلا يجوز أن يغير فيه. والثالث ترتيب إيش؟ الآيات. فقد اختلف العلماء هل هو بالاجتهاد أو بالنص، والصحيح أنه ثابت بالنص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزلت عليه الآية قال: ضعوا آية كذا في مكان كذا وكذا. وللحديث الذي ذكر رواه البخاري عن عبد الله بن الزبير أنه سأل عثمان عن آيتين في كتاب الله، إحداهما نسخت الأخرى والناسخة متقدمة في الترتيب، وهي قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فهذه الآية تدل على أن الإنسان إذا مات فإنه يجب عليه أن يوصي وصية تكون لزوجته عاما كاملا تبقى في بيته، فإن خرجت فلا جنها عليه، كما قال تعالى: فإن خرجنا فلا جنها عليهن فيما فعلنا في أنفسهن من معروف. هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. وهذه الآية الثانية قبل هذه الكتابة. فسأل عثمان رضي الله عنه: لماذا؟ فقال: يا ابن أخي، لا أغير شيئا عن مكانه أو من مكانه. وهذا يدل على أن ترتيب الآيات توقيفي وليس باجتهاد. وإذا كان توقيفيا أي موقوفا على النص فإنه لا يجوز أن يقدم بعض الآيات على بعض. بقينا بالنوع الثالث. النوع الرابع على حسب ما ذكرنا، النوع الثالث في الكتاب ترتيب السور، فيقول: هذا ثابت بالاجتهاد فلا يكون واجبا، فلك أن تقرأ آل عمران قبل البقرة، وأن تقرأ النساء قبل آل عمران، وأن تقرأ أقول أعوذ برب الناس قبل سورة الفلق، وهل مجر، لأن ذلك ثابت بإيش؟ بالاجتهاد. هذا ما قررناه في هذا الكتاب، لكن يظهر لي أن منه ما هو ثابت بالاجتهاد وهو الأكثر، ومنه ما هو ثابت بالنص، ثابت بالنص، مثل الجمعة والمنافقين. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الجمعة بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين. ومثل سبح وهل أتاك حديث غاشية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما في صلاة الجمعة وفي العيدين مرتبتين. فقد يقول قائل إن ترتيب السور منه ما هو ثابت بالنص ومنه ما هو ثابت في الاجتهاد، وهذا هو الأكثر. واستدل قائلون بأنه بالاجتهاد لحديث حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم البقرة ثم النساء ثم آل عمران، فبدأ بالنساء قبل آل عمران مع أنها في الترتيب في المصحف بعدها. وكذلك أيضا ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قرأ في الأولى في الكهف وفي الثانية في يوسف أو يونس. الكهف ويوسف أيهما الأولى؟ يوسف. يونس كذلك. وهذا يدل على أن الترتيب بين السور ليس بتوقيف، وهذا هو الأصح أنه ليس بتوقيف. اللهم إلا أن يدعي مدع أن ما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم من السور مرتبا فإنه يكون إيش؟ مرتبا بالتوقيف. نعم. بقي أن يقال بعد اتفاق الصحابة على هذا الترتيب العثماني، هل نقول إن هذا مما سنه الخلفاء الراشدون وأجمعت عليه الأمة بعد العصر الأول فيلزم اتباعه؟ قد يقال هذا، وقد يقال إن هذا إجماع خالفه الخلاف قبله، وكذلك اختلاف الصحابة مصاحب الصحابة رضي الله عنهم فإنها كانت مختلفة في الترتيب، إلا أنه فيما يتعلق بقراءتها أمام العوام فإنه لا ينبغي أن يخالف الإنسان الترتيب الذي في المصحف. واستثنى بعض العلماء من ذلك مجال التعليم، وقالوا إنه في مجال التعليم لا حرج أن نبدأ بالمتأخر قبل المتقدم، ولذلك كان المسلمون يعلمون الصبيان بادئين بماذا؟ بسورة الناس ثم يصعدون، فهذا للحاجة لا بأس به. نعم. كتاب قل ما زلت يا شيخ بعض الآيات منسوخة لماذا بعدها في القرآن؟ ايش؟ بعض الآيات منسوخة لا حكم له لماذا بعدها في القرآن؟ لماذا ايش؟ لما وضعت؟ طيب سيأتينا إن شاء الله في باب النص أن من الحكمة في ذلك أن يتذكر الناس نعمة الله عليهم في النسخ من الأشد إلى الأخف. نعم. كتابة القرآن وجمعه. يحيى. ها؟ ليش؟ هذا آخر الدرس خمس دقائق. يعني مو يعني. هذا غير البخاري. تابع للشرح. إيه. هكذا اتفقنا عليه جماعة. خلاص، وهذا لعله أنفع علشان نمشي ونمضي في الدرس. كتابة القرآن وجمعه. لكتابة القرآن وجمعه ثلاث مراحل. المرحلة الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الاعتماد في هذه المرحلة على الحفظ أكثر من الاعتماد على الكتابة لقوة الذاكرة وسرعة الحفظ وقلة الكاتبين ووسائل الكتابة. ولذلك لم يجمع في مصحف، بل كان من سمع آية حفظها أو كتبها فيما تيسر له من عصب النخل ورقاع الجلود ولخاف الحجارة وكسر الأكتاف، وكان القراء عددا كبيرا. ففي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث 70 رجلا يقال لهم القراء، فعرض لهم حيان من بني سليم رعل وذكوان عند بئر معونة فقتلوهم، وفي الصحابة غيرهم كثير كالخلفاء الأربعة وعبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبي الدرداء رضي الله عنهم. المرحلة الثانية المرحلة الأولى لكتابة القرآن, وهذه الكتابة وهذه المرحلة تعتمد على الحفظ أكثر من الكتابة للأسباب التي ذكرناها في هذا. أولا قوة الذاكرة, فإن الذاكرة في الصحابة قوية جدا لا يكاد الواحد منهم ينسى ما حفظه. الثاني سرعة الحفظ, فإن حفظهم سريع, ولهذا تجد الواحد منهم يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يبلغ الصفحة أو الصفحتين مع أنه لم يسمعه إلا مرة واحدة. ومنها أيضا قلة الكاتبين ووسائل الكتابة, الكتاب كانوا قليلين, وسائل الكتابة أيضا قليلة, ما في ورق, ما في حبر, ما في أقلام, فلذلك صاروا يعتمدون على الحفظ, لأن الحاجة أم الاختراع, فإذا احتاج الناس إلى الحفظ صار حافظتهم قوية لأنهم يعتمدون عليه. ولهذا تجدون الآن الذين يعتمدون في الحساب على الآلة الحاسبة تجدهم يقل تصورهم الأشياء ومعرفتهم بها. ولما ظهر الكمبيوتر في الفرائض أشرنا على الذين أخرجوه بأن لا يخرجوه على وجه عام شامل, لأن هذا يميت أذهان الطلبة, يميتها مرة واحدة. دع الطلبة يفكرون ويقدرون ويحلون المسائل بأنفسهم دون الاعتماد على الآلة الكاتبة. فلما قلت الوسائل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وسائل الكتابة احتاج الناس إلى إيش؟ إلى الحفظ, فحفظ هو من السنة. نعم. المرحلة الثانية في عهد أبي بكر رضي الله عنه في السنة الثانية في السنة. طيب أن في كلمات لا تحتاج إلى شرح. يقول فيما تيسر له من عصب النخل, تعرفون العصيب, عصيب النخل فيه أوراق يكتب فيها, في أيضا يلحى العصيب الذي هو منبت الأوراق يلحى ويكتب فيه إلى هذا الحد. أيضا رقاع الجلود, ها إيش يعني يكشر اللحية الغصن قشره, كذلك أيضا رقاع الجلود رقعة الجلد يأخذها مدبوغة فيكتب فيها. نعم. كذلك أيضا لخاف الحجارة, لخاف الحجارة هي عبارة عن حجارة ملسى تشبه العظم يكتبون فيها. الرابع كسر الأكتاف, أي أكتاف؟ لا من هذه, هي أكتاف الإنسان, أكتاف الحيوان, البعير, الشاة, البقرة, فهذه هي أوراقهم في ذلك الوقت. نعم. إيش؟ رعل, حيان من بني إسرائيل رعل وذكوان. المرحلة الثانية في عهد أبي بكر رضي عهد أبي بكر رضي الله عنه في السنة الثانية عشرة من الهجرة, وسببه أنه قتل في وقعة اليمامة عدد كبير من القراء منهم سالم مولى أبي حذيفة أحد من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ القرآن منهم, فأمر أبو بكر رضي الله عنه بجمعه لئلا يضيع. ففي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب أشار على أبي بكر رضي الله عنهما بجمع القرآن بعد وقعة اليمامة فتوقف, فلم يزل عمر يراجعه حتى شرح الله صدر أبي بكر لذلك, فأرسل إلى زيد بن ثابت فأتاه وعنده عمر فقال له أبو بكر إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك, وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم, فتتبع القرآن فاجمعه. قال فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال, فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حتى ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنه. رواه البخاري مطولا. وقد وافق المسلمون أبا بكر على ذلك وعدوه من حسناته، حتى قال علي رضي الله عنه: أعظم الناس في المصاحف أجرا أبو بكر رحمة الله على أبي بكر، هو أول من جمع كتاب الله. إن هذه المرحلة الثانية على يد أبي بكر الصديق بمشورة عمر الفاروق، لما قتل من اليمامة عدد كبير من القراء، خاف الخليفة الراشد أبو بكر أن يضيع القرآن، فأشار عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يجمعه ويكتبه، فتوقف. لماذا توقف تورعا؟ لأن هذا لم يكن على عهد رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فخاف أن يكون إذا جمعه تصرف في كتاب الله بما لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن عمر ما زال به حتى شرح الله صدر أبي بكر لذلك فجمعه، فدعوا هذا الشاب زيد بن ثابت رضي الله عنه وجمعه من العسب واللخاب كما سبق، وصارت المصاحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر، ثم عند حفصة. من حفصة؟ وعلاقتها بعمر ابنته، فهي أم المؤمنين وبنت أمير المؤمنين، وهي ذات ذكاء وفطنة، ولذلك لما وقف أرضه في خيبر عن عمر جعل الناظر عليه ابنته حفصة، ولم يجعل الناظر ابن عبد الله ولا غيره من أولاده، بل جعل الناظر حفصة لأنها ذات ديانة وأمانة وعقل وحسن تصرف، فبقيت عند حفصة حتى تولى عثمان رضي الله عنه. نعم. المرحلة الثالثة في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، سنة 25. وسببه اختلاف الناس في القراءة بحسب اختلاف الصحف التي في أيدي الصحابة رضي الله عنهم، فخيبت الفتنة، فأمر عثمان رضي الله عنه أن تجمع هذه الصحف في مصحف واحد، لئلا يختلف الناس فيتنازع في كتاب الله تعالى ويتفرقوا. ففي صحيح البخاري أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان من فتح أرمينية وأذربيجان، وقد أفزعه اختلافهم في القراءة، فقال: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك، ففعلت. فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف، وكان زيد بن ثابت أنصاريا والثلاثة قرشيين. وقال عثمان للرهط الثلاثة القرشيين: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل أحسن. إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء زوجك إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم. ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة، وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. وقد فعل عثمان رضي الله عنه هذا بعد أن استشار الصحابة رضي الله عنهم، لما روى ابن أبي داود عن علي رضي الله عنه أنه قال: والله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ منا قال: أرى أن نجمع الناس على مصحف واحد فلا تكون فرقة ولا اختلاف. قلنا: فنعم ما رأيت. فقال مصعب بن سعد: أدركت الناس متوافرين حين حرق عثمان المصاحف فأعجبهم ذلك، أو قال: لم ينكر ذلك منهم أحد، وهو من حسنات أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه التي وافقه المسلمون عليها، وكانت مكملة لجمع خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر رضي الله عنه. والفرق بين جمعه وجمع أبي بكر رضي الله عنهما أن الغرض من جمعه في عهد أبي بكر رضي الله عنه تقييد القرآن كله مجموعا في مصحف حتى لا يضيع منه شيء دون أن يحمل الناس على الاجتماع على مصحف واحد، وذلك أنه لم يظهر أثر لاختلاف قراءاتهم يدعو إلى حملهم على الاجتماع على مصحف واحد. وأما الغرض من جمعه في عهد عثمان رضي الله عنه فهو تقييد القرآن كله مجموعا في مصحف واحد يحمل الناس على الاجتماع عليه لظهور الأثر المخيف باختلاف القراءات. وقد ظهرت نتائج هذا الجمع حيث حصلت به المصلحة العظمى للمسلمين من اجتماع الأمة واتفاق الكلمة وحلول الإلفة، واندفعت به مفسدة كبرى من تفرق الأمة واختلاف الكلمة وفشو البغضاء والعداوة، وقد بقي على ما كان عليه حتى الآن متفقا عليه بين المسلمين متواترا بينهم يتلقاه الصغير عن الكبير، لم تعبث به أيدي المفسدين ولم تطمسه أهواء الزائغين، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. هذه الجمعة الثالثة التي أجمع المسلمون عليها وبقيت إلى يومنا هذا والحمد لله محفوظة بحفظ الله، وهو أن القراء في عهد أبي بكر في عهد عمر وفي أول خلافة عثمان كل يقرأ بما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام، فاختلفوا لأن القرآن نزل على سبعة أحرف، فخاف المسلمون من هذا الاختلاف أن يؤدي إلى اختلاف القلوب اختلاف الآراء وأن يؤدي إلى القتال، فرأوا أن يجمع على حرف واحد، فأمر عثمان بن عفان هؤلاء زيد بن ثابت وأمعة أن يجمعوه على حرف واحد، وإذا اختلفوا فليجمعوه على حرف من قريش يعني على لغتها لأن القرآن نزل بلغتهم، ففعلوا وبقي هكذا ولله الحمد مجموعا على ما جمعه عليه أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. وفي هذا دليل على أن تغيير ما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لوسائل حفظه لا بأس به، يعني لو قال قائل لماذا لم يترك القرآن على سبعة أحرف وكل يقرأ بحرف ووسعوا على الأمة ولم يحصروها في واحد، قلنا من أجل اجتماع الكلمة وعدم التفرق، وهذا أعظم من مراعاة التوسعة على بعضه، وبذلك نعرف أن ما ينكره بعض الناس اليوم من هذه الخطوط التي تستوى بها الصفوف ومن الخطوط التي يستدل بها على القبلة في المسجد الحرام وما أشبه ذلك، نعلم أن هذا بعيد عن الفقه في الدين، لأن هذه الوسائل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لم تتوفر. مسجد الرسول مفروش بماذا؟ بالحصبة، فكيف يمكن أن نوجد خطا؟ قالوا نجعل خيطا، إيش مجعل خيطا؟ الخيط أيضا في مضرة، ما هي؟ أن يعثر الناس به، كل من مشى عليها أو حولها مسك رجله، ثم مراعاة هذا الخيط أيضا فيه صعوبة. وهكذا أيضا ما وضع في المسجد الحرام الآن من الخطوط الزرقاء التي يستدل بها على الاتجاه الصحيح إلى الكعبة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ما احتاجوا إلى ذلك، كان المسجد الحرام صغيرا جدا ولا ينسب إلى هذا، وكان الناس أيضا أشد دينا وأقوى ورعا من الناس اليوم. الناس اليوم يأتي الإنسان ويكبر على الجهة حتى وإن كانت الكعبة على يمينه أو يساره، لا يتحرون لدينه لكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يتحرون. وقد قال العلماء رحمهم الله إن الإنسان يدخل إذا قدم مكة معتمرا أو حاجا يدخل من باب بني شيبة، من باب بني شيبة، يعني الباب الذي يسمى باب بني شيبة. وباب بني شيبة أتدرون أين موضعه؟ الصحن، صحن المطار. أنا يعني أدركته قريبا من مقام إبراهيم، يعني بينه وبين مقام إبراهيم مثل ما بيني الآن والعمود هذا الذي عن يسار، هذا يدل على المسجد كان صغيرا جدا. ومثل هذا لا يحصل فيه الاختلاء، لكن الآن اتسع المسجد اتساعا باهرا وضعف الورع في كثير من الناس، فكان وضع هذه الخطوط من أحسن ما يكون. فالوسائل يجب أن يعرف الإنسان أنها ليست غايات. فنحن مثلا لن نتعبد لله تعالى بوضع هذه الخطوط الصفر مثلا في المسجد، أو وضع الخطوط الزرقاء التي تدل على اتجاه الصحيح في المسجد الحرام، لم نتعبد بها لذاته، ولكننا اتخذناها وسيلة، مثل كما جمع الصحابة رضي الله عنهم القرآن.